لسه ليه؟ الله أكبر. الله يا صلاة النبي. الله عم لا عاد عن الشيخ محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. اعمل حاجة. الحمد لله رب العالمين.